يقول السائل: هل كان مذهب أهل التعطيل بما فيه من اختلاف بين طوائفه يحكم العقل في التشبيه أو التأويل أو التعطيل لبعض الصفات؟ أقول أيها الفاضل، كل الفرق المعطلة جعلوا كل النصوص الثابتة في الكتاب والسنة التي تخبر عن الله تبارك وتعالى لا تدل على ظاهرها، فهم قد اعتمدوا على فلاسفة اليونان وأخذوا بأصولهم، والأصل الأرسطي هو عدم فهم ما يتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله بالفطرة التي خلقنا الله تبارك وتعالى عليها. لذلك جعلوا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي فهمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسليقتهم، لأنهم أهل لغة وبيان، دون إشكال، ليس عندهم فيها إشكال، جعلوها هؤلاء لا تدل على حقيقة معينة تليق بذات الله، بل جعلوها تدل على أمور مجازية أو أمور معنوية لا إثبات فيها. فمذهب الخلفي مبني على أمرين أساسيين يحددان الدافع لتأويلهم وتبديلهم معاني النصوص الثابتة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما هما الأمران؟ الأمر الأول قياسهم الخالق سبحانه وتعالى بمقاييس تتصل بالمخلوق، فما فهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو خاص بالمخلوق، وهذا ممتنع في الأصل، أن يمثل الله تبارك وتعالى ابتداء بخلقه أو يقيس صفات الله تبارك وتعالى على صفات خلقه. فالله تبارك وتعالى أثبت أنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فقال ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد. فالرب تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بأنه ليس له مثيل سبحانه، ومع ذلك أثبت لنفسه الصفات اللائقة بجلاله وكماله. نعلم من ذلك عندما نسمع من أخبار الله تبارك وتعالى عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، نعلم أن هذه صفات تليق به سبحانه لا تماثل صفات المخلوقين. فلو قلنا استواء الرب أو نزوله أو يده أو وجهه أو سمعه، وكل ذلك مما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، فلا شك أننا نؤمن أن هذا مخالف في كيفيته لاستواء المخلوق لنزوله ليده ووجهه ونحو ذلك. فلو قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فهمنا معناه الوارد في لغة العرب، وهو العلو والارتفاع، ولم ندرك الكيفية لأن هذا خارج عن مداركنا. فاستواءه تبارك وتعالى ليس كاستواء المخلوق في شيء، وما يقاس به المخلوق لا ينطبق على الخالق. ودقق النظر أيها الفاضل فيما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما قال الاستواء منه غير مجهول، الكيف غير معقول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. نعلم من قول الإمام مالك أنه رحمه الله فرق بين الخالق والمخلوق في الاستواء، فجعل استواء المخلوق يليق به ويناسب ضعفه ولا يقاس باستواء الخالق. فمالك رحمه الله أثبت الاستواء بناء على أصل واضح هو انفراد الرب تبارك وتعالى بذاته وصفاته وأفعاله ونفي المثيل والشريك. لذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه من أسمائه وصفاته يستحيل على العقل أن يفهم ما دل عليه من كيفيات وحقائق. فهؤلاء لا شك الذين سألتني عنهم أنهم قد أعملوا عقولهم في نصوص الصفات، فكلهم حكموا العقل في هذه النصوص فصرفوا النصوص عن المراد بها أو شبهوها، وقعوا في تشبيه هذه الصفات التي جاءت في النصوص بصفات المخلوقات، وكلا الصنيعين فاسد باطل، والله تعالى أعلم.